خير نسائها انا مريم لهذا مرجزه امتي تكنا بهترين صدا امتي سے فقل امت سے انا ارى مريم وا بهترين صدا قد امت سے كان احد جاد ده فتحول كده فقل امت سے مريم كان اب اختار صدا قد امت سے احد جاد فقل ديت محسن البتا ده حديث جدي حموس تكنا خديه كلنا من بيجي إذا أمت فطول أمتها خير الأمم ده يحتل أمتها كنا إذا كان أفراد بكنا أبي بيختاني فأفراد من أمتنا من خديجة بكنا بسرطيك حاكنا مريم في همبارة ميوي لكي يقول خيكا ودادا لبي خديجة كنا بيختار بي كنا فمريم نبا بيختار بي خلاص وفي طرح أنسنا صعيد من وفر قال أنسنا من صار كتبا إليه بشام عن أمي عن عشاء تقالت ما عرضت على إمرأة للنبي صلى الله عليه وسلم على خديجة هلكت قبل أن يتزوج مني ما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها لا أبار ما أخذت دامان في هذا دبل ما مزدري هذا عيسى فرمائي رجيتها سمو بمر غيرت فبلا شد النكرة لم يدخل الله لقد تم غرطني كيف خديجة بمخرله حالانکہ حلقت کب رائے ترزوہ جنی دو دی مو دی ودونا مخلو وقت سویوا دا بند اور ادلی منوہ کنا خو بات دی خیرات دو دو کچھ نبی اسم بر دیر اکرنگ گولا دیر سی پتی نبی اکرنگ اور نبی اسم تا ایدیتا امر سو چیدیتا دی جراز ذرگ کا کنا پجرا سے ایدا سے بخال ذرگ کا چی آدھا جی ملا لر جوڑی بن قسم لر جوڑی کنا وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبطها في صدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في كلا كان يقول تقول كنا أدخل غيرت أثرات من جواسل كنا بيا كلا كنا بلا سلف ديوس سارة نستانا لغاية وقت جوا كنا بيا كل تبعت إنها كانت وكانت دو داسوا وداسوا إلي كوابا وسوابا وكنا رجيب نقوله كتب الدرندلا كنا وبالبشي مدينة بكنا لكن كتب بكتب مدينة سوا دی ابراہیم علیہ السلام کنا ابراہیم نا چا دی مریا کی تلو سلا بایدو چھتے کنا حدیجے نبی اور ان طرح حدثنا مصاد من قال حدثنا یحیٰ عن اسماعیل قال قلت لعبد الله بن ابی اوفا بشر النبی بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم بیت من قصب لا صخب فيه ولا نصب وذی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة عن ابی زرعة عن عروة قال اتى ابراہیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجة قال اتت معها انام فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتا فاقرا عليها السلام من ربها ومن وبشرها ببيت في الجنه من قصر من قصر لا صخب فيه ولا نصب فاشد كان اسا غريب لي فما خلصه ونبدا كان فاشد من ذكي يستجيب لي كنا تبتدي تدرس كنا شعرم دي محل بي ذات شعرم دي محل كنا زرع غير كان وقال اسماعيل بن خليل اخبرنا علي بن مسلم عن هشام عن ابي عن عائشه قالت يا سيدنا هاله بنت خويلد اخت خديجه على رسول الله فعرف استاذان خديجه فرتا فرتا على رولا لخديجه خير دو دي نجا سم فينا دو اجازاتي وصول النبي سم تروتا فعرف استاذان خديجه ادي اوزنا النبي سم كلام ادي خديجه اوز مريم لو كلام اولی تو رسی کو فرطا علی ذلک کا لگا سمجھ فکر ہے احلات متغیر سل ذکر چکے نا آزالی احلات پر پرن پر ادھا احلاتی متغیر سل فکر اللہ محالا ادھا پک دا حالا دو کال فخیر تو متفارد نگر تو کچھ فخیر پر لاکر اسے دمرا کنا فخیر ہے کنا ہم فبلتو ما تذکر من عجوز من عجائد قریشن خمر الشد خمرا حمد کئی نا تو سکر نبی یو نبی یو بڑی گا دی بڑی دی قریشنا چی دی کنا سری وقال لها بكاو ورسكين سر زمه دي سر زمه ولا شقيبه وفينا حتى لي كان دا زمه كان دا وش دا سريبو تسيبه كان سبا بني كان فخر كير هلكت في دهره او ملسمي دو كان في زبناسي وقت على فقطو تفانا بحتراج درفين دو كان فيغلا يولي في جمع جنكيوه كان على فقا درفين دو كان وفي اتاكنا غريكا خير لو كان خير لو كان خير لو كان خير باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي وفي قال حدثنا اسحاق بن واسد قال حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال سمعت يقول قال جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني الا ذلك وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال كان في الجاهليه بيت يقال له ذو الخلفاء وكان يقال له الكعبه اليمنيه والكعبه الشاميه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انت مريح من ذي الخلفاء من ذي الخلفاء قال فنفرت اليه في 50 و100 فرس من احمص قال فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده فاتيناه فاخبرناه فدعا لنا ولاحمد باب ذكر حذيفه بن اليمن العبسي وفي قال حدثنا اسماعيل بن قليل قال اخبرنا سلمه بن رجاء عن هشام بن عروه عن ابي عائشه قالت لما كان يوم احد هزم المشركون هزيمه بينه فصاح ابليس يا عباد الله اخبركم فرادي ولم تكون هزيمه بينه واضح ان سكت يخرج بخدسه فصاح ابليس اي عباد الله شيطان سيلا وكلا كنا هذا خيب من أخرافنا سكا وطانو سيلا سكا وطانو سيلا فرجت قلاو من أخرام أرجوش دعوانا في بابا وسي بابا لكنا وسي أما سنوبي فجت سرلا جاح لكنا فجت أخرام بسنا قتل لكنا كنا وسي أكنا قتل كنا ويفا وطانو كتو ليري وكي سيلا كنا ليري وكي سيلا فنادى يا عباد الله أبي أبي فقال فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال أبي فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله أقول لك أنا شاهد برغم دا حمس ربوت وجه مرتو لها حمس ربوت وجه وكذا زيما مسمير سمبرشو باب ذكر بنداد بنت عتبة بن رميا وقال عدنان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزبري قال حدثني عروة عن عائشة قالت جاءت بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذل من أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض من أهل خباء أحب ألا إلي أن يعز من أهل خبائك قال وإن والذي نفسي بيده قالت يا رسول الله إن رسول فيها رجل مصيق فهل علي فرج أن أطيع من الذي له عيالنا قال لا أراه إلا بالمعروف باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل وفي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سترة فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد إني لست آكل مما ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله وأن زيد بن عمرو كان يعين على قريش ذبائهم ويقول الشاة خلق الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وعظاما له كان موسى حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا يحدث به عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن دينه ويسمع فلك عالما من اليهود فسألوا عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من عذاب الله أيها هدي عليهم التجاهي كي مش بدينا من نشد كده لا يسيب من يقيد غزب بحر أول أخلاك لا يبطوب من غزب بي دوي كده غزب لأخذ تفتر ما أكبر إلا من غزب الله ولا أحمل من غزب الله حين أبدا ولا أتسمر من واقع وناس فيه أتسمر ما فيه دخل ذلك الخير فغزب ليس بردخل ليه وخلص إذن هو تفسر هو كده حق دين هنا فهل تدوني على عينه قال ما علمه إلا أن تكون حنيفا قال زيد وهو الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله فخرج زيد فلك عالم من النصارى فذكر منه فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله قال ما أمر إلا من لعنة الله ولا أحمد من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأنا أستطيع فهل تدوني على عينه قال ما علمه إلا أن تكون حنيفا قال وهو الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يقول الله فلما راى زيد قوله في ابراهيم خرج فلما رفع يديه قال اللهم اني اشهد اني على دين ابراهيم وقال لئن كتب الي هشام عن ابي عن اسماء بنت ابي بكر قالت رايت زيد بن عمرو بن نفيل كلما مسندا ظهره الى الكعبه يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين ابراهيم عيني وكان يحيي الموءوده يقول للرجل اذا اراد ان يقتل ابنته لا تقتلها ما يقتلك وابوك انا فيك هكذا ایدی دے مشاکات تو نہ کتی سے زدی سوتے کنا مے ورنا دا چار بیا کرکن چا تے بلی نو پر لے ہم پیا کو نہ پیدا تر ساعت حالت کالا دے بارے سو ستر بیسو اپلو تے نو چین سے تا کفاش دی دفا دے دے کتا ويقول لك ان تتحدث عن المسلمين فهو يقول لك ان تتحدث عن المسلمين فهو يقول لك ان تتحدث عن المسلمين فهو يقول لك ان تتحدث عن المسلمين فهو يقول لك ان تتحدث عن المسلمين فهو يقول لك ان تتحدث عن المسلمين فهو يقول لك ان تتحدث عن المسلمين فهو يقول لك ان تتحدث عن المسلمين فهو يقول لك ان تتحدث عن المسلمين فهو يقول لك ان تتحدث عن المسلمين فهو يقول لك ان تتحدث عن المسلمين فهو يقول لك ان وزيد بن عمرو بن دينار وعبيد الله بن ابي زياد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط كان يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله خائدا قال عبيد الله جدر كثير فبناه ابن الزبير وليكو خرط مرسل كالشار ديوري فالبدلات فسوتيكو وليكو كنو جاب الزبير كان اخر شكل وادي وليا بابا ايام الجاهلية وبيك الحدث المسلم قال ايام الجاهلية جاهل دور كلام هذه فترتنا ولا شيء يسال السلام دوا لا بعد دي لديت بيدرسه سيكر دي ايام الجهليه في ذكر جبدا وسيكر اتنوري تعليم ختم شو هذا لو فذكر دي لديت السلام دي بيدرسه وسا ان دي السلام بعشر سيكر دي ايام الجهليه في ذكر شباب وذكر حدث مسلم قال حدثنا يحيى قال هشام حدثني ابي عمشة قال كان عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم المدينة صامه وامر بصيامه ولما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه وذكر حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عمرو بن عباس قال كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من الفجور في الارض وكانوا يصمون المحرم الصفر ويقولون اذا برأ وعفى القصر حلت العمرات لمن اعتمر قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رابعه مهنين بالحج وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوا عمره قال يا رسول الله اي حج قال احل كله وبكل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمر يقول حدثنا سعيد بن مصيب عن ابيه عن جده قال جاء سعيد في الجاهليه فكسى ما بين الجبلين قال دعك ادري غريب ما فيش كما خلى القاد ولا دعك اقرا تيرو غرابه قال سفيان ويقول ان هذا الحديث له شان وذيك حدثنا ابن عمان قال حدثنا ابو عوان عن بيان ابي بشر عن كيس بن ابي حازم قال مثل ابو بكر على امراه من احمص يقال له زينب فراها لا تكلم يجي احمص لا تكلمني مراد قبل كبيرات فاكر دور شيء واسع زينب لم يدع فراها لا تكلمه رجلنا سمع سيدي بلي بلي قالوا حجت مثبته ذيك الحضور حجت قال شوف شافه فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت فقالت من أنت قال امرؤ من المهاجرين قالت أي المهاجرين قال من قريش قالت من أي قريش أنت قال إنك لتقول قال دي ساكت بس لك زاد بكر يوم قالت ما بكون على هذا الامر اثر الا جاء الله به بعد جاهليته ما بكون على هذا الامر صالح امي بتدي دين بو ذكر كم كتم ربي ده عليك امر كتي على مشتاقنا الجريت بعد دار الدين لو كان ده فلا بسبب فتيه بجسد بركوس بتفيد ربي قالت وما الأئمة قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم قالت بلى فهم أولئك على الناس به قال حدث من فروة بن أبي المرأة قال أخبرنا علي بن مصدر عن هشام عن أبي هريرة قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حبش في المسجد قالت فكانت تأتينا فتحدث عندنا فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم المشاح من تعجب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر أنجاني فلما أكثرت قالت لها عائشة وما يوم الوشاح قالت خرجت جميلية لبعض أهلي وعليه وشاف من آدم فسكت منها فانحطت عليه الحدايا وهي تحسب لحم فاكلت فاتهموني به فعذبوني به حتى برع من أمري أنهم طلبوا في قبلي فبينما هم حولي وأنا في قربي إذ أكبرت الحدايا عن حتى العزت برؤوسنا ثم اركضوا فاخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهموني به وانا منه بريئة وذيك الحدث من قبيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا من كان حالفا فلا يحلف الا بالله فكانت قريش تحلف بابائها فقال لا تحلفوا بابائكم وذيك الحدث من يحيى بن سليمان قال حدثني ابن الله قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدث ان القاسم كان يمشي بين يدي الجنازه ولا يقوم لها ويخبر عن شان قالت كان اهل الجاهليه يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك شكرا بجل زودنا جاءت بدون سداء داتو وتوجد ذكر كنت في أهلك ما أنت مردوان دور تقول كنت في أهلك يفضل من هذا أنا في يد فحبنا سيا آغا شت إيسا يه أنا دي كيامات ممينا أنا يد ويت فآغا شت آغا شت إيسا يه بشكنا من كير ما ليه وشوا خليه خروف بوده فما ذكرنا كغيره ما رشبه ده روح بوده ده نعم وذكر حدثنا عبد بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر ان المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على قديرة فقال فهم النبي صلى الله عليه وسلم فافاض قبل ان تطلع الشمس وذكر حدثني اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه حدثني يحيى بن المهلب قال حدثنا حسين عن اسلام وقصا بهاك قال ملأ ملأ كلا جاتا كلا قصا بهاك ملأ كلا جاتا متابعتن من الفرن القصير قال وكان ابن عباس سمعت ابي يقول في جاهليته ابكن كاسا بهذا وذكر حدثنا ابن عمين قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصف كلمه قال الشاعر كلمه لدين الاء كل شيء ما خلا الله باطل وكان اميه بن ابي سكت وذكر حدثنا اسماعيل قال حدثني ابي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن الكاظم عن الكاظم بن محمد بن عائشه قالت كان لابي بكر غلام يخرج له الخراج وكان ابو بكر ياكل من خراجه فجاء يوم بشيء فاكرمه ابو بكر فقال له غلام وتدري ما هذا فقال ابو بكر وما هو قال كنت تكهنت لانسان بجاهليه وما اقبل الكهنه الا دام الكهنه كده اخبار غيب بكره دام بسبلور كذا من كده غيب اخبار كليبه حالان که ذکر لکه هی نو پس کانا زبیدو اخبر امر افتیاف داخل کرنا رو ریسی کرنا رو لکنه فلاکیانی فا آتوانی بزارکا فهاد الازی اکبتن لافنی تکو خدو فدخل ابو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه وذكر حدث المسلم قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال اخبرنا ابن نافع عن ابن عمر قال كان اهل الجاهليه يتبايعون لحوم الجزور الى حبر الحبره قال وحبر الحبره ان تنتج الناقه ما في بطنها ثم تحمل الذي تنتجت نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وذكر حدثنا ابن عمر قال حدثنا مهدي قال حدثنا عيران بن جرير كنا ناتي انس بن مالك قال يحدثنا عن عن الانصار وكان يقول لي فعل قومك كذا كذا يوم كذا وكذا وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا القسم في الجاهليه وذكر حدثنا ابو ممر قال حدثنا ابو الوارث قال حدثنا كثرا ابو الهيثم قال حدثنا ابو يزيد المدني عن كرمة عن ابن عباس قال انه ولا قسمة كانت في الجاهليه لفينا بني هاشم كان رجل من بني هاشم يتاجر او رجل من قريش من فاتر اخرى فانطلق معه في ابنه فمر رجل به من بني هاشم كريم قطع ان قطع عروته جوارثه فكان عرفني بعقال اشد به غربه جواركي لا تنصر به ده كان يو قريشي بالقريشي بكرياني وردا مزيره دي پرا يش دي سرادي بچيت دي يش دي گوني کرے چھ دي وخر ور پرشي دو کنا بیا سب تیرے دی اے تے پگاو کو چاہیے تھے مگر بڑا تو کہ بیکارن اے پڑی بند اسد جو ہو تو جوالی کی چھ دے خپل گوڑے دے خپل اتر لا تن کرو چھ دی نہ لوڑی سی دم تک کسے کرو خپل اتر ہاں پتندے ہوا کالا کیا اجر ہوا چپے کا سرادہ کنا پیسے دار سر امبر سپس ہے یو سائی پتر رضی یامن ہوا این دوی چھ تو اتفل موسما تو میرے تا حج تو دریمے کالا ماں سکو ورپا مرسائی تو دریم خدا کالا کالا لوڑا تو کالا حل انتا مبلہون آن دی رسالتا مرہ دنے دارے اے مو کے خواب چھوئے تا ورہ سے پیوان سمسی دے ٹیمینا وچ اے قال نعم قال فكنت إذا أنت شهدت الموسم فناديا على قريش فإذا أجابك فناديا على بني هاشم فإن أجابك فصل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتل أمي تقول أنت لو قريش بني هاي بني شمي ويسك أبو طالب وقلا بيت ويسك من كايسا تلكي أتو سيطارك تلكي قطر كرادا كلا في أكال إفري قصار بولي شكرا كلا فرا إيش برا لوا كلا فاي قطر كرادا وما كان مستاجر فلما كلم الذي استاجره اتاه ابو طالب فقال ما فعل صاحبنا قال مريض فاحسنت القيام قال ابو طالب ابو طالب قال له تبي سايس فكر كويس اخر بمر سو ده خدمات له فكر وخذ له وقت امر فكر انا قال كبل ده بنو قال كما شكرا كثار تبع لك كذا كده مو بركنا قال كان كان اخذ ذاك منك فما كنت رحينا ثم ان الرجل الذي اوصى اليه ان يبلغ عنه وافى الموسم فقال يا اهل قريش قالوا هذه قريش قال يا اهل بني هاشم قالوا هذه بنو هاشم قال اين ابو طالب قال هذا ابو طالب قال امرني فلان ان ابلغك رساله ان فلان قتله في قال فاتاه طالب فقال اختر منا احدى ثلاث من شئت ان تؤدي مائة من الابل فانك قتلت صاحب نوع شئت حلف خمسون من قومك انك لم تقتله فان ابيت قتلناك به فاتى قومه فقالوا نعرف واتته امراه من بني هاشم كانت تاخر اكثمت هذا واسره ترولا لبني هاشم واجر ودوا اذا كبيرين كان يسالي سبب لكاتوا يوجد كلمة جابة طالبة احب ان تجد ابني هذا برجل الحمسيلة زد خبر خشوه انك مو جاري تماغفر انا فده فرسل شكرا موتا ده يوجد جاري تماغفر ده مالي بزنا كنا ولا تزبير يمينه فده بده كثم مالي زموا فكلا كيم زكا كثمنا نظم جيري كنا فقال فاتاه رجل منهم فقال يا طالب اردت خمسين رجلا ان يحلفوا مكان مائة من الابل يصيب كل رجل بعيران هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الايمان فقبلهما وجاء ثمانيه واربعون فحلفوا قال ابن عباس فولى لنفسي بيده ما حال القول من الثمانيه واربعين عين تصرف اقول في الحمد لله رسول الله فدري على قسم الله كريم كذا ومن قال حدثنا ابي بن اسماعيل قال حدثنا اسامه عن هشام بن عربي عن عائشه فقالت كان يوم وعاتب يوم كلمه الله عز وجل لرسوله وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترك ملؤهم وقتلت ثرواتهم وجريحوا كلمه الله لرسوله في دخولهم في الاسلام وكلم الله اخبرنا عنه عن بكير بن الاشعث ان كليب مولى ابن عباس حدث عنه ابن عباس قال ليس الساعي بمثل الوالي بين صفر والله سنه انما كان اهل الجاهليه يسمعونها ويقولون الا تجيد البقاء الا شدا وبك الحمد لله عبد الله بن محمد بن جعفي قال حدثنا سفيان قال اخبرنا مطربا سمعت ابا الصفر يقول سمعت ابن عباس يقول ايها الناس اسمعوا مني ما اقول لكم واسمعوني ما تقولون لكم. ومو اذا كان في تجويد مقول لم يكن مده الورو لسكنا. ولا تظنوا فتقول قال ابن عباس من طاف بالبيت فليصف من وراء الحجر ولا تقول على حكيم فان الرجل في الجاهليه كان يحلف فيلقى صوته فيلقي صوته او نعله او كوته وفي قال حدث نعيم بن احمد قال حدث شيخ بن حسين بن عمرو بن ميمون قال رايت في الجاهليه كرده اجتمع عليه كرده كرزنت فرجموها فرجمت معهم وفي قال حدث علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عبد الله سمع ابن عباس قال خلال من خلال الجاهليه الطعن في الأنصاب والنياحة ونفي صالح قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصب بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن عالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نضر بن معد بن عدنان وبك حدثنا أحمد بن عبد الرجاء قال حدثنا النضر عن هشام عن إسلام عن ابن عباس قال أمر على رسول الله وهو ابن أربعين فمكث بمكة 13 سنة ثم أمر بالهجرة الى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم باب ذكر ملك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة فبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان وإسماعيل قال سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم متوسل برده وهو في ظل الكعبة وقد ركن من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله ما كعاد وهو مر وجهه فقال لقد كان من قبل كل يمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم او عصب ما يصرفه ذلك عن يده ويزرع المنشار على مطرح راسه فيشط باثنين ما يصرفه ذلك عن يده وليتمن الله هذا الامر حتى يطير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله زاد بيانه وذبه على منمه وفي كرحة بن سليمان بن حرب كرحة بن شعبان بن اسحاق عن الاسود عن عبد الله قال كرع النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد فما بك احد من سجد الا رجل واحد واخذ كف من حصن فرفعه فسجد عليه فقال هذا يكفيني فلقد رايته بعض قتل كافرا بالله وفي كرحة بن محمد بن بشار كرحة بن عمر كرحة بن شعبان بن اسحاق وعن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم صادم وحوله ناس من قريش جاء وفضى ابن ابي معيط بصلاح جزور فكبتوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع راسه فجاءت فاطمه فاخذته من ظهره ودعت على من صنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ابا جهل بن هشام وعتبه بن ربيعه وشيبة ابن ربيعة ومية بن خلف وبيه بن خلف شعبة الشاك فرأيتهم قتلوا يوم بدر فقلت في ديره في ديره غير أمية وأبي فقطعت أوصاله فلم يلقى في الديره. وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثني سعيد بن جبير أو قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال من عبد الرحمن بن أرزاق قال سئل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمر ما أمرهما ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله ومن يقتل من المطعم فسأل فسألت ابن عباس فقال لما أنزلت إلى في الفرقان قال مشركو أهل مكة فقال قتلنا النفس الذي حرم الله ودعونا مع الله آلها آخرة وقال أتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية فهذه لأولئك. وأما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم كثر فجزاؤه جهنم فذكرته لمجاهد فقال إلا من نبيه. وذلك حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت من عمر بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين النبي صلى الله عليه وسلم في حجر الكعبة إذ أكمل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فكان له خشب شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنقبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتلون رجلا يقول رضي الله الآية تبع فقال حدثني يحيى بن عروه عن عروه قلت لعبد الله بن عمرو وقال عبد الله عن هشام عن ابيه كلا لعبد بن العاص وقال محمد بن عمرو عن ابي سلمه حدثني عمرو بن العاص باب اسلام البكر يستجيب وفي قال حدثني عبد الله بن عمرو قال الأملي قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا اسماعيل بن مجاري عن بيان عن وبرز عن حماد بن حارث قال قال عمر بن ياسر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الا خمسه اعبد وامراتان وابو بكر باب اسلام سعد بن ابي قال حدثني الصاد قال اخبرنا ابو اسامه قال حدثنا هشام هاشم قال سمعت سعيد بن المسلم قال سمعت ابا اسحاق سعد بن ابي وقاص من كل ما اسلم احد الا في اليوم الذي اسلمت فيه ولا كلمه كفت سبعه ايام واني لصرت الاسلام. باب ذكر الجن وقول قال تعالى قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن. وبه قال حدثنا ابي بن سعيد قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا مثقال عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت ابي قال سالت مسروقا من امن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليله استمعوا القران فقال حدثنا ابوك يعني عبد الله انه امن بهم شجره. وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال اخبرني جدي عن ابي هريره انه كان يعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اداوه لوضوئه وعادته فبينما هو يصطنع بها فقال من هذا فقال انا مهرا فقال ابغني احجار أستنفذ بها تسنجاكم بشكل ولا تقتني بعوض بلوصة فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوب حتى وضعت إلى جنبي ثم انصرفت حتى إذا فرعت مشيت فقلت ما بال عظم واللوصة كان هما من طعام الجن وأنه أتاني وفد جن نسيبين ونعم الجن فسألوني أزالة فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بلوصة إلا وجدوا عليها طعاما. باب اسلام ابي ذر بن ابي قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى عن ابي جمره عن ابن عباس قال لما طلع فظن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لاخيه اركب الى هذا الوادي فعلم به علم هذا الرجل الذي اؤمن النبي ياتيهم خبر من السماء واسمع من قوله ثم اتني فانطلق الاخر حتى كلمه وسمع من قوله ثم رجع الى ابي ذر فقال له رايته يامر بمكارم اخلاق وكلام ما هو بالشعر فقال ما شفيتني مما عرفت فتزود وحمل شنه له فيها ماء حتى كلم مكه فتم صلى فتم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأي علي وكره ان يصلى عنه حتى ادركه بعض الليل استجاب رمى ان يعرف انه غريب فلما رمى سبعه ولم يسال واحد منهم صاحبه عن شيء حتى صلى ثم احتمل كربته وزاده الى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف عاد الى مسجده فما لم يعلم فكان امانا للرجل ان يعلم منزله فاكامه فذهب به مع لا يصل واحد منهم صاحبه عن شيء حتى اذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فكان معه ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لا تخشيني فعلت ففعل فأخبره قال فإن حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصبحت فاتبعني فإني فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قلت كأني أريك الماء فإن مليت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه من قوله وأسلم كان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري قال بل نفسي بيده لا أصرح أن ذئابي بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم كمل قومه فضربوه حتى حتى أرجعوه وأتلع ناصر فأكبر عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنهم غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام فأنكذوا منهم ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وساروا إليه فأكبر ناصر عليه إسلام ثابت بن زيد سعيد بن زيد سعيد بن زيد سعيد بن زيد رضي كرح من طيبة بن سعيد كرح من سفيان بن إسماعيل عن كيس كرح سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوبة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لمتكي على الإسلام قبل أن يسلم عمر ولو أن عقدا ارتز للذي صنعت بعثمان لكان باب إسلام عمر بن الخطاب في كرح بن محمد بن كثير كرح أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن كيس بن أبي حازم عن عبد الله بن منصور قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر وذكر حدثنا ابن سليمان قال حدثني ابو وهب قال حدثني عمرو بن محمد قال قصر من جدي زيد بن عبد الله بن عمر قال في كان بينما هو في الدار قائما اذ جاء بن عاص بن وائل الاصفهاني معمر علي وعليه قله حبره وقميص مصفوف بحرير وهو من بني سهم وهم خلفاء في الجاهليه فقال له ما بالك قال زعم قومك انهم سيقتلون ان اسلمت قال لا سبيل اليك بعد ان قالها امنت فخرج العاص فلقي الناس فقد سأل به ابن الوليد فقال أين تريدون فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي سبا قال لا سبيل إليه فكر الناس وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعت قال عبد الله بن عمر لما أسلم عمر اتبع الناس عند داره وقال سبا عمر وأنا ولم فوق دار بيتي فجاء رجل عليه قضاء من سباد فقال فسبا عمر فما ذاك فأنا فأنا له جار فقال قال فرأيت الناس تصدعوا عنه فقلت من هذا قالوا العاص بن وائل وفي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر ان سالم حدثنا عن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عمر بشيء قط يقول اني لاظنه كذا الا كان كما يظن بينما هو فرقت المسجد في جيشا في مثل كرايا كيمتنا لبعها من الواكلة نقول مرة انت ودري سرسين مثل يقول اني لا اظن كذا الا كان كما يظن عمر بن وسط يسايت لي في سايدا دايما في لقد اخت اظني يا دمو محمد يا دمو قد دين بدا فاجي يا سمت المول لدا كان او لقد كان يا دايما كهيرو علي يا جو سرمت المبتي سا ربما تو قصتنا بلا فاكنا يا دمو ملحطو دا يا دمو قد دين بدا يا كهيريا فقال ما رأيتك اليوم استقبل ميراج المسلم قال فأني أعظم عليك إنما أخبرتني قال كنت كاهنهم في الجاهلية قال باقي كاهن في الجاهلية كاهن في الجاهلية لا تخبر التسليم كلا قال فما أعلم ما جاءت به جنيتك قال بينما أنا يوم في السوق إذ جاءتني أعرف بها الفزع فقال ألم ترى الجن وإبلاسها وياسها من بعد إنكاسها والحكة بالكلاس وإخلاصها قال عمر ترك بينما أنا نائم عند نبيهم تكلا نبوة بن سفرات فسنا لك ما عجبك ما عجب ما جاءت بك جنيتك جني تكا تو تا جني وانا دير خبر انا دير خبر كيما هو دابك يوان بزوس نوسو جاءتني انا موتا دا جني رولو او فدس كبر حقو موتا مريبي تاخو كبراو دا فقالت ادي جني ورد الم تل جن وابلاسها da period nimine wazai mayusi wai asa min badin kafiha o edi agaya paste kana ut kam dereina wa lufuka hadal kilas wa khasa wa deka hal lufuk pa gaite pere wa dis pakate pere murad is na arab di kana da hal di pere pere pa go tera wa kana a period da tawkara umar ji da khabar tiya do zai wa dosu dika edi khulayo sanga dosu di putore sanga ji sari kana kai wa salu di ko يبت من أمه فصارحا به صارح لم أصرح صارح قط أساسه هذا كان يمشغل وإنك شغل ولا كنا كان ما شغل بشيطة من اللي كنا يقول يا جليخ أمر رجيخ رجل الفضيح يقول لا إلا أنت كنا فوضعنا القوم كنت لا أبرع حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليل أمر مجيح وعدل الفضيح يقول لا إله إلا الله فكنت ثم نعصبنا أن قيل هذا نبيه وبيك رحمه هي وقت ترتي كنا خبر عيد مسلم كتلاف إمبارده وذا كلمات الابتداء الى لكره في بار جواد سلون. وذكر حدث محمد بن المثنى قال حدث بن يحيى قال حدث بن اسماعيل قال حدث بن كيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم لقد رايتني موسى بن عمر على الاسلام انا واخته وما اسلم ولو ان احدا انقذ لما صنعتم بعثمان لكان محكوما ان ينقذ. أيام كذا. باب انشقاق الكمال الذي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن كتب عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله أن يريه ما يأتي فأراه الكمر شقتين حتى رأى حراء بينهما. وفي قال حدثنا عبد الله عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله قال انشق الكمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال اشهدوا وذهبت وذهبت فرقة نحو الجبل. وقال أبو الضحى عن مسرك عن عبد الله انشق بمكة. وتابع عبد محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله. وفي قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس إن الكمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا علماش قال حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله قال انشق الكمر. هجرة الحمش دي وقال عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم اريد دار هجرتكم ذات نخل بين لبتين فهاجر من هاجر قبل المدينه ورجع عامه من كان هاجر بارض الحبشه الى المدينه فيه عن ابي موسى واسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حدثنا عبد الله بن محمد بن عتيق قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا عروه بن الزبير عن عبيد الله بن عدي بن الخيار اخبره ان المسبر بن مكرمه وعبد الرحمن بن الاسود ابن عبد موسى قال له يا ما يمنعك ان تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة وكان أكثر الناس فيما فعل به. قال عبيد الله فاستسلت لعثمان حين خرج إلى الصلاة فقلت له إن لك إليك حاجة وهي نصيحة. فقال أيها المرء أعوذ بالله منك. فانصرفت فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسبر وإلى ابن عبد يعوض فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال لي فقال كان قضيت الذي كان عليك. فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان فقال لي كان إدراك الله ما انطلقت حتى دخلت عليه فقال من نصيحتك التي ذكرت عن من كان. فشهدت ثم قلت ان الله بعث محمدا ما انزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب الله ورسوله وامنت به وهاجرت الى الهجرتين الاوليين وارتحلت الرسول صلى الله عليه وسلم ورايت هديه وكان اكثر الناس في شان الوليد بن عقبه فاكون عليك ان تقيم عليه الحل. فقال لي يا ابن اخي ادركت الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت لا ولكن خلص الي من علمي ما خلص الى العذراء في سترها. فقال فتشهد عثمان فقال ان الله كرم على محمد بالحق وانزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب الله ورسوله وامنت بما بعث به محمد وهاجرت الهجرتين الاوليين كما قلت وفهمت الرسول صلى الله عليه وسلم مضايعته والله ما عصيته ولا عششته حتى توفى الله ثم استخلف الله ابو بكر فوالله ما عصيته ولا عششته ثم استخلف عمر والله ما عصيته ولا عششته حتى توفى الله ثم استخلفته افليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لي عليهم. قال بلى. قال ثم هذه الاحاديث التي تبلغني عنكم. فأما ما ذكرت من شان الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال فجلد الوليد 40 جلدة وأمر عليا أن يجده وكان هو يجده. وقال يونس وإن أخي الزهري عن الزهري أفليس لي عليك من الحق مثل الذي كان له. وفي قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عن هشام قال حدثني أبي عن شيبة أنه من حدوثة ومسلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبش فيها تصاوير فذكرتا للنبي ثم قال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد قالت كلمت من أرض الحبش وأنا جوارية فكسان الله فكتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميسة لها أعلام فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سنة قال الأحمدي يعني حسن. وذكر حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوان عن سليمان عن إبراهيم عن الكرب عن عبد الله قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا. قلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا. قال إن في الصلاة شغلا فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت؟ قال أرد في نفسي. وذكر حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو سامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فركبنا سفينة فألقتنا سفينة الى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن ابي طالب فاكلنا معه حتى كرمنا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتم يا اهل السفينة هجرتان باب موت النجاشي. وذكر حدثنا ابو الربيع قال اخبرنا ابن عينا عن ابن جريج عن عطاء عن جاد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على اخيكم اسقمتا وذكر حدثنا عبد الاعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد قال حدثنا كذا ان عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله قال اخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المجاشيه فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني وابي الثالث وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن عن سليمان بن حيان قال حدثنا سعيد بن منى عن جابر بن عبد الله بن سلام صلى على اسقمه النجاشي فكبر اربعا تابعه عبد الصمد وفي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن شعيب قال حدثنا ابو سلمة ابن عبد الرحمن وابن المصيب ان ابا هريرة اخبر عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم ان يشيع صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لاخيكم عبد الرحمن بن شعيب قال حدثنا سعيد بن المصيب ان ابا هريرة اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صفى به المصلى صلى عليه وكبر عليه اربعا باب تكاتم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد حنينا من ظلنا على ان شاء الله بخير بني كنانه حيث تكاثموا على الكفر باب قصه رسال النبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا ايعان سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس ابن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما اعنيت عن امرك فانه كان يحطك ويعمل لك كان ابو طالب صاحب غد كرو تو بند سر بند غصہ کلا قال واسی زفاح من النار دای دې سنگری ته پیر شي زفاح ای به تر کی سنگری ته دې کړه سنگری ته پیر شي بیوی او کدا خبر نو چې دمو بدل کړه دا امو تر دې تر دا بل کله چې درک الاسم الله خبر وذلك الحمد لله محمود قال حدثنا ابو الرواد قال اخبرنا ما مر عن زهريان بن نصيب عن ابيه ان ابا طالب لما حضرته الوفاه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عنده بجهل فقال يا محمد قل لا اله الا الله كلمه احاذر كلمه عند الله فقال ابو جهل وعبد الله ابن ابي اميه يا ابا طالب ترغب عن مله عبد المطلب فلم يزال يكلمه حتى قال اخر شيء اخر شيء كلمهم به على مله عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم انه عنك فلما كان للنبي والذين أن يستطروا للمشركين ولو كانوا ولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحابوا جحيم ونظرات إنك لا تهدي من أحببت أو إيكال حدثنا أبو الأيد يوسف قال حدثنا أبو إسكال حدثنا ابن الهام عن عبد الله بن كذبنا عن أبي سعيد بن الخدري أن أصنع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفع وشفاعة يوم القيامة فيجعل في ساعته من النار تبلغ كعبيه يغلي منه دماغه وبيكال حدثنا إبراهيم بن أبو ذاكال حدثنا ابن أبي هاد من والدراوردي عن يزيد بهذا وقال تغلي منه ام دمامه باب حديث الاسراء وقول الله تعالى سبحان الله يسرى بعوده الى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وبه قال حدثني احمد بن كريم قال حدثنا الله بن خير عن ابن شهاب قال حدثني وسلامة بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله بن مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش كنت في الحجر فجلوا الله لبيت المقدس فصفت اخبرهم عن ايته وانا انظر اليه باب المراج وبه قال حدثنا قال ابن خالد قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا كذب عن انس بن مالك عن مالك بن سفرا ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن ليله مصري به بينما انا في الحكيم وربما كان في الحجر مضطجعا اذ اتاني اب فقد قال وسمعته يقول فشك ما بين هذه الى هذه فقلت للجارود وهو الى جنب ما يعنيه كان من سوره نحله الى شعرته وسمعته يقول من قصه الى شعرته فاستخرج كلب ثم اوتيت بفس من ذهب أتاني أي إيمانا فوصل قلبي ثم خشي ثم أعير ثم أوتيت بدابة دون الظهر وفوق الحمار أبيضا فقال له الجنود وهو المراد يا أبا محمد قال أنس نعم يضع خطوه عند أكثر فحملت عليه فانطلق كلي جبريل حتى تسمع الدنيا فاستصابت فقيل من هذا قال جبريل كلا معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء وجاء فمضيح فلما خلصت فإذا في عالم فقال هذا أبوك أعلم فسلم عليه فسلمت عليه ورد السلام ثم قال مرحبا بالعلم الصالح والنبي صالح ثم صار حتى السماء الثانية فاستفتى قيل من هذا قال جبريل كلا معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابناء خالته قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليه وسلم فرد ثم قال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح ثم صعد به إلى السماء الثالثة فاستفتى قيل من هذا قال جبريل كلا معك قال محمد منكرا ارسل لك لنا عن كلمة من به بنيه والمدي وجاء به المودع فلما خلق الى يسوع يسوف قال هذا يسوع فسلم عليه وسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخي الصلي والنبي الصلي ثم طاير بي حتى اتى السماء الرابعة فسلت عن كلمة من هذا قال جبريل كلا معك قال محمد كلا وقد ارسل لك لنا نعم كلا مرحبا به بنيه والمدي وجاء به المودع فلما خلقت الى ادريس قال هذه ادريس فسلم عليه وسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخي الصلي ونحن الصلاة ثم طاير بي حتى اتى السماء الخامسة فسلت عن كلا من هذا قال جبريل كلا وما قال محمد كلا وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به بنعم المجيء جاء جاء فلما خلصت فاذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بنا في السرد لم يسترد عادي صاعد به حتى في السماء الثالثه فسلمت كلا من هذا قال جبريل كلا وما قال محمد كلا وقد ارسل اليه قال نعم قال نعم قال مرحبا به بنعم المجيء جاء فلما خلصت فاذا موسى قال انا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بنا في السرد لم يسترد فلما تجاوزت بكى كلا لهما يبكيك قال أبكي لأن ولا من بعث بعد يدخل الجنة من أمتي أكثر من يدخلها من أمتي ثم سأل لي إلى السماء السابعة فسأل جبريل كلا من قال جبريل كلا ومن معك قال محمد كلا وقد بعث لي قال نعم قال محمد به بني والمجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال أنا أبوك فسلم عليه قال فسلمت عليه ورد السلام قال محمد بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رقيته إلى سدرة المنتهى فإذا نقبها مثل كلال هجرة وإذا ورقها مثل أذان سيالتي قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربع أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذا يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع علي البيت المعمور ثم أوتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت لبنا فقال هي السدرة أنت علي وأمتك ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم فرجعت فمرت على موسى فقال بما وجدت قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس كونك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فصله التخفيف لأمتك فرجعت فضع عني عشرا فرجعت إلى أمتك فقال مثل فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى أمتك فقال مثل فرجعت فوضع عني عشرا فرجعت إلى أمتك فقال مثل فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم فرجعت فقال مثل فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى أمتك فقال بما أمرت قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت من إسرائيل عشرة معالجة فارجع إلى ربك فسله تخفيفا لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم قال فلما جربت نال منال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وبك أن المميلين قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن إكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال إن رؤيا عيني أريها رسول الله ليلة أسري به إلى بيت المقدس قال ما الشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم باب وقود الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة وبك حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خير عن ابن شعيب وحدثنا أحمد بن سلم قال حدثنا عن بعض قال حدثنا أنس عن ابن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان خير كعب حين عام يخلف أن يتخلف مالك يعاند أن يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم تبكى بطوله قال ابن مقيس في حديثه ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبه حين تواثقنا على الاسلام وما احب ان لها مشهد بدر وان كانت بدرا اذا لقحت وجدت ليله الاكباق مقباته اموذا بدر فضلت وكان باقي كيو خلق بدر فضلت ديرك بطي ديرك انا قلت انا هم اغاث باقاته وكان ليله الاكباق ولا وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول شهد لي قال خالايا العقبه قال ابن عبد الله قال ابن عينا احدهما البراء بن المعروف وقال حدثنا ابن بن موسى قال اخونا من شام ان ابن جريج اخبرهم قال عطاء قال جابرا انا وابي وخالي من اصحاب العقبه وقال حدثنا ساق بن مسعود قال اخونا من يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخونا من ابو ادريس عهد الله ان عباده بن صامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله ومن اصحابه ليله العقبه اكبر من رسول الله قال وحوله مصابه من اصحابه تعالوا بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تقتلوا ولا تاتوا بوثان تقترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم اجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفاره ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله امره فامره الى الله ان شاء عقده وان شاء عطى عنه قال فبايعته على ذلك ذلك. ومن كان حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي خير عن عن ابي حي عن عبادة بن سامي انه قال اني من النقباء الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على ان لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نزني ولا نسرك ولا ناكل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا نطعم ولا نعصي بالجنة ان فعلنا ذلك فان عشينا من ذلك شيئا كان كمان ذلك الى الله. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم وقدومه المدينة وبناؤه بها. وفيك حدثني قروة بن ابي المغرى قال حدثني علي بن مسلم عن هشام عن ابي عائشة قالت زوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا مثل ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بن سيبان الحارث بن الخزرج فوعدت فمرك شعري فوفى جميحة فمسأله وجهي ورأسي ثم دخلتني الدار فإذاني صرت من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير سائر فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شاني فلم يروني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنا لي إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين. وفي قال حدثنا معلى قال حدثنا وهل عن شان بن ورانا ابن عن ابي عن شران مثل قال لها أريتك في المنام مرتين أرى أنك في تركة من حبيب ويقول هذه امرأتك فأكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمزيه. وذكر عن ابن عمر بن إسماعيل قال عن ابن موسى عن هشام عن أبيه قال توفي الخديجة إذ قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين فلم يسن سنتين أو قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ثم بنى بها وهي بنت ست سنين. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمه إلى المدينة وقال أبو الأيمن زيد وأورث عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت للمنام أن يهاجر من مكة إلى أرض بها فذهب وهبي الى انها اليمامه او هاجره فاذا هي المدينه يخرب. وبك حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الله مشترك لنا فابوين يقول هن خباب فقال هاجرنا مع النبي السلام نريد وجه الله انه كان هاجرا على الله انه منا من مضى لم ياخذ من اجله شيئا منهم مصعب بن عبيد قتل يوم روح ودرك نمره فكنا اذا اتينا بها راسه بدت رجلاه واذا اتينا رجليه بدا راسه فامرنا رسول الله ان نعطي راسه ونجعل على رجليه شيئا من اسير ومنا من اينعت له ثمره فهو يهدها. وذكر عن المصطفى قال حدثنا عمد هو ابن زيد عن يحيى عن محمد بن ابراهيم عن عبد المطلب وقال سمعت عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاعمال بالنيات فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هجر اليه ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. وذكر حدثنا فاطمه بن يزيد عن دمشقي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثني ابو عمرو الاوزعي عن والاوزعي عن لبابا عن مجاهد بن جبل المكي ان عبد الله بن عمر كان يقول لا هجرة على الفتح وحدثنا الاوزاعي عن عطيه بن ابي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير بن الليثي فسالناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمنون يسر احدهم بدينه الى الله إلى رسوله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعرض ربه حيث شاء ولكن جهاد وليت نبيك رحمة بن البكري أو يحيى قال حدثنا ابن مير قال ترى هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن صعب قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوا أنهم فيني أظن أنك كذب وذعت الحرب بيننا وبينهم قال أظن يزيد قال حدثنا هشام عن أبي أخبرتني عائشة من قوم كذبوا نبيك وأخرجوا من قريش. وفي قال حدثنا مطرب بن فضل قال حدثنا رافع قال حدثنا هشام قال حدثنا كرمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة في أحد العشرة سنين ومات وهو ابن صلاح وهو ابن صلاح من ستين. ابن الفضل قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار ان ابن عباس قال مكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه 13 وتوفي وهو ابن صلاح من ستين. وفي قال حدثنا سهيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمر بن يعني بن عمرين عن ابي سعيد بن الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال ان عمرو خيره الله به بين ان يؤتيه من زهره الدنيا ما شاء وما بين عندهما فاخترم عنده فذاك بكر وقال فديناك بابائنا وامهاتنا فعجلنا له وقال الناس انظر الى هذا الشهيد يخبر وصفنا مع عمرو خيره الله بين ان يؤتيه من زهره الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بابائنا وامهاتنا فقال رسول الله هو البخيت وكان بكر هو اعلم به وقال رسول الله ان من امام الناس علي في صحبه امامه ابا بكر ولو كنت متخذا قليلا من امتي لاتخذت ابا بكر الا خلص الاسلام لا يلقين في المسجد خوفا الا خوفا ابي بكر. وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيس بن قال ابن شعيب بن اخبر بن عروه بن الزبير عن عائشه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم اكل ابوي كفا الا وما ياتينا من الدين ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول صلى الله عليه وسلم فرق النهار بكره وعشيه فلما قتل المسلم اخرج بكر مهاجرا نحو ارض الحبشه حتى اذا منع من طريق الغمادي لقي رجل مدعوانته وهو سيف القرب فقال اين طريق يا ابو بكر فقال ابو بكر اخرجني قومي فضلنا نصيحه في الارض واعبد ربي قال ابن داعنا فان مثلك يا ابو بكر لا يخرج ولا يخرج انك تكسر المعظوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على اوائل الحق فانا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك ثم رجع وزع على معاويه بن داعنا فتاب ابن داعنا وعشيه في اشراف قريش فقال له ان ابو بكر لا يخرج مثله ولا يخرج اتخرجون رجما يكسر المعظوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويترزني ضيفا ويعين على نواب الحق فرنس تكذب قريش بجوار ابن داعنا وقال لابن داعنا مر ابو بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرا ما شاء ولا يؤمن بذلك ولا يسرع عليه به فانا نخشى ان يفتن نساءنا وابناءنا فقال ذلك ابن داعنا لابي بكر فلابس ابو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يسرع عليه بصلاه ولا يكره في غير داره ثم بدا لابي بكر فابتنى مسجدا ببناء داره وكان يصلي فيه ويقرا القران تقذف عليه النساء المشركين وابنائهم وهم يعجبون منه وينظرون اليه وكان ابو بكر بكاء لا يملك عينيه اذا قرا القران واصدع ذلك اشراف قريش من المشركين فارسلوا الى ابن داعنا فقدم عليهم فقالوا انا كنا اجرنا ابا بكر بجوارك على ان يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مثلا ببناء داره فاعلن بالصلاه والقراءه فيه وانا وانك لخشينا ان يفتن نساءنا وابناءنا فصنهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فصله أن يرد إليك ذمتك فإنك لكرهنا أن نخبرك ولسنا مقرين للذكر الاستعلان. قالت عائشة فأتيت ودعينا إلى الذكر فقال كان علمت الذي حاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فإن لو أحب أن تسمع أعرض أني أخبرت في رجل عقدت له فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله من النبي صلى الله عليه وسلم يوم بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريد دار هجرة من رأس نخل بين اللبتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر في المدينة ورجع من كان هاجرا لأرض الحبش إلى المدينة وتجهز وتجاهل ابو بكر كبر المدينه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم على رزقك فاني ارجو ان يؤذن عليك فقال ابو بكر وهل ترجو ذلك بيدي انت قال نعم فحدث ابو بكر نفسه على الغنم ليصحبه وعلق راحلتين كانت عنده ورث الصبر وهو القبط 4 اشهر قال ابن شهاب قال ابو بكر قال فيشترك بينما نحن يوما جلوس في بيت ابي بكر في نحر البهيره قال قائل ابي بكر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم متقدما في ساعه لم يكن ياذن فيها فقال ابو بكر فداء له ابي وامي والله ما جاء به في هذه الساعه الا ان قال فجاء رسول الله فاستعذ له من لهم فذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اخرج ما عندك فقال ابو بكر انما هم اهلك بابي انت يا رسول الله قال فاني قد اذن لي في الخروج فقال ابو بكر الصحابه بابي انت يا رسول الله قال رسول الله نعم قال ابو بكر فخذ بابي انت يا رسول الله احمل ركلتي هاتين قال رسول الله بالثمن قالت عائشه فجبناهما احف الجهاد وصنعنا لهما سفره في جيران فقطعت اسماء بنت ابي بكر قطعه من نساء فربطت به على ام الجيران فبذلك سميت ذات نساك قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر وهو غلام شاب دابا چاہیے تو اب درد نکلا دالو جوان وہ شاب الزون وہ ثقف وہ داغا چست وہ لکن تیز دماغا وہ دیر تکڑا وہ کر دماغا نہیں چند وہ وہ یہ جو ملائے دبا بسخر تر سے بزور بھی جارو لو شپا میں مکاش تیر چکا مکاش پتے رکھ دیلو کرا سبو بھی جو کم سرا کم سرا بکرو فائن فرما فرین بمکتا قبائت فلا اسمع عمران یفتادانی لیہی جسخہ بارے میں ان دے سب نے چال مت لکھنا دے دے پر کھولا بدی کر سوالا حين يختلط الظلام فيرع عليهم عمرو بن طاهرة مولى ابي بكر من حتى من غنم فيريحها عليهم حين تذهب سعد من العشاء فيبيتان في رسل وهو رب من حتهما ورزيقهما حتى ينعك بها عمرو بن طاهرة بعرق يفعل ذلك في كل ليله من تلك الليالي الثلاثه والتاجر والسلسله وذاك رجلا من بني زيد وهو من بني عبد بن عمير هاشم خليطا والخليط والمهل بالهدايه فكان عمصا خلفا في آل عاص بن وائل الأسلم وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه فغار سور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث وانطلق معهما عمرو بن طاهرة والدليل فأخذ بهم على طريق السواحل قال ابن شهاب وأخبرنا عبد الرحمن بن مالك بن مدلجي وهو ابن أخي صراكة بن مالك بن جحشم أن أباه أخبره أنه سمع صراكة بن جحشم يقول جهنم رسل كفار قريش يجعلون في رسول صلى الله عليه وسلم وضيع كربية كل واحد منهما لمن قتله أو أثره فبينما أنا جرس في منزل من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى كما عليك ونحن جلوس فقال يا سراك إني قد رأيت أني فأن أصبر بساهل وراها محمد وأسامه قال سراك فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليس بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا إن صرت بأعيننا ثم لبست في المجلس الآخر ثم قمت فركبت ما أمرت جاءني أن أخرج بفرس وهي من ورائي أكمتا فتحبطها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فقطفت بزجه الأرض وقفزت عليهم حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى جلوت منهم فأعترت بفرسي فتركت عنها فقمت فأهملت يدي إلى كنارة فاستخرجت منها الأظلام فاستقسمت بها أذوقهم أم لا فخرج الذي أكله فركبت فرسي وعصيت الأظلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله وهو لا يلتفت أبو بكر لكن أولو ذا سراكة هذه شاوة تويل یا سوراکا مو سڑی وریدل دا سے سڑی دا سمندر پا کنار تیر دل مو دا جدر سے دا محمد و دمت گری دی کنا او کون پا دا پا سیکر پیسے شندری دی سوراکا وان چی متفاتا وچ دا دی دی ان هم هم او مو دیوڑا چی نیر حال کا سرا ملنو سی مو وطو چی انو ملیسو مهم دا ندی ولیکن نکر ایت فلان خلا در تو پنکای پنکای لی دی دی دا ایس نیس مسلوڑ دا آغا سکتی دینا بالا زو چی سب آتانا مکا مجر سے ساتھ چکشو بیارنا وہ تو کیرتا پلی وینے تا مول کا چے امو وہ سر بوسا آگا چیتا کرا تو وڈی پات رہتا ہوا بے آ وہ سمتا یسور کا مور وزا وہ خستا فخرج تو بین نزال بیتے دے کیرنا ہوا تا کرا نزال میں یسرا انزا سے پڑو گر پسے گرا ہو یعنی اتیرا یسر پڑو گرا ہو ولا پوس طرح میں چکا چی پر کیوی لحل کی دریافی کچی داخل دکا لتیر رو اختر کچی پس راوندہ وخافت تو عالی ہو وہ سگرہ پا بل سویر شو یعنی فرفعت عن تيغر ونفر تقرب به كان تيغر فرمي من الدكيمة ديت تقلو ان دشو فحصلت بي فرسي وصر من وشي دو كنا زمنا فيوتر بيشك سو كنا لوس نيكنا كثيرت الناس تو غطا مبيسلو موشي تقول كسمات خلصا كنا بدا چار پسر ونفر كسمات تسوية فترسمت بها ازرق عملات تزد زراب ونفر كنا بيسلو آغا سر وخم تو چاپوه بات گلنو كنا تپوامل سپر لکنی چطل دا مسلسل کمی بیڑے كنا مو بیا اجازشی کنم ادیر فرمانی میں اوکر موچی دا کسان لوکر پس دریما تو کاری بو خاصا اذا سمیتو کرا ترسن ووالا اتفتون خلاص وما سيذكر الالتفات صاحب الى فلسطين في الارض حتى بلعت قوتين فقررت عنها ثم زجرت فنهضت فلم تكد تخرج اليها فلم استوت قائمه اذا لاخر يديها عبار ساطع في السماء مثل دخان فاستسلمت بالاذران خرج الذي اكره فناديتهم بالامان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم وكان في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحزن عنهم اذ ان فيازه الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ان قومك قد جعلوا فيك انبياء واخبرتهم اخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزار والمتاع فلم يرزقني ولم يسالني الا ان قال كتاب الزرق واخبرتم اخبار ما يريد الناس بهم خلق سير بقسم متعلقه فتوسط سے پیسے سندری ذکر ڈبل سندری ذکر دین میں تو صاف اس طرح متاب میں تپیس کرو فلم ارزانی کرنا امون آغا قبول قصد لکا میرے کرو کرنا ولم يسألني إلا أن قال أخفي عنه فسألته أن يكتب لي دان كانوا كان كميش تمير خلاف تشكا كنا كميش خلاف تشكا موسى سيد الهوري لا أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فاهرة فكتب لي في رفعة من ألم ثم مزار رسول صلى قال ابن شاهد أخبر أن رسول زبير من رسول صلى الله عليه وسلم زبير في رقم من المسلمين كانوا تجارا كافرين من الشام فكتب زبير رسول صلى الله عليه وسلم وضعنا ثياب وليان وسمع المسلمون بالمدينة من مخرج رسول الله من مكة فكانوا يأخذون كل غلاة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر ظهيرة ويحا السعر الترتل كنا سبنا بيور بيور يكن كحرمي بكنا وهو باكر تشي دي نمبر 7 عارف اثبات الرتل وتر فكر ابو يوم بعد ما اثاروا انتظارهم فلما اووا الى البيوتهم او فرجوا من يهودا علاهم من اثارهم لامر يمر اليه فبرك الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه مبكرين يدل بهم السلام فلم يملك اليهودي ان قال بان صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون فصار المسلمون الى صلاه تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بظهر الحرته فعمل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول فكان مبكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيه فذلك من جاء من الانصار مما لم يرى الرسول لم يجيء ابو بكر حتى صابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله عند ذلك فقال ليس رسول الله في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليله واسس المسجد الذي اسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركات عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينه وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا لتمر لصيحن لصائر وصائر العلمين يتيمين في حجر اسعد بن زرارة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حين بركت به رحلة هذا ان شاء الله المنظر ثم لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاب معهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقال بل نهله لك يا رسول الله فابى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقبل منه واحبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول والله ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة في فرح الأنصار والمهاجرة فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمي لي قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت الشعر تام غير هذه الأبيات وفي قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام عن ابيه وفاطمه عن اسماء فنام سترات من النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد المدينه فقلت لابي ما اجد شيئا البسه الا ان تاتي قال فشكي ففعلت فسمي ذات النتاكين وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شعبان عن ابي فاتح قال سمعت البراء قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه تتبعه سراقه بن مالك بن جوع شبينا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساقت به فرسه قال ادعو الله عليه ولا مذكرك فلا اعلم ما قال فعكش الرسول صلى الله عليه وسلم ذراعا قال بطن السيدك ما خاف سلحا فحلمت فيه كما تكفت من لبن اتيت فشرب حتى رضيته وفي كلا حمد بن زكريا بن يحيى عن ابي اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عن اسماء انها حملت بعبد الله بن الزبير قالت فخرجت وانا مطيم فاتيت المدينه فنزلت بقبائل فولدت بقبائل ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وضعت في حجره ثم دعا بتمره ثم نضعها ثم سفل في فيه فكان اول شيء دخل جوفه ريب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم حمكه بتمرة ثم دعا له وطرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام سبب خالد بن مخرج عليه بن مصر عن هشام عن أبيه عن أسماء أن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلا حدث بن خدود عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عائشة قالت أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكاها ثم دخل ثم أدخلها في فيه فأول ما أدخل ببطنه بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حدثنا محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا رسول الله لكن قال أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم من وهو مرضي كنا أبو بكر وأبو بكر شيخ يعرف نبي الله صلى الله عليه وسلم شافا لا يعرفه قال فيلقي الرجل ابو بكر فيقول يا ابا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل يهديني الطريق قال فيحسب الحاسب انه انما يعني الطريق وانما يعني سبيل الخير فالتفت ابو بكر فاذا هو بفارس كذب حكهم فقال يا رسول الله هذا فارس قد حكمنا فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه فصرعه الفرس ثم كانت تحمحم فقال يا نبي الله مرني بما شئت قال فكيف مكانك لا تتركن احدا يلحق بنا قال فكان اول النهار جاهدا على نبينا صلى الله عليه وسلم وكان اخر النهار مصلحا وبداخلك بدير فركنا فانتريك وشو وقال احد لعدك لحد يدير فركنا وفدير فهو بداخل فضلتي كله فنادى الله صلى الله عليه جانب الحراس ثم بعث الى الانصار فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم وقالوا اركب آمنين متاعين فركب النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وحفوا دونهما بالسلام فقيل في المدينه جاء نبي الله جاء نبي الله اشرقوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله جاء نبي الله فاقبل يسير حتى نزل جانب دار ابي ايوب فانه لا يحدث اهله اذا سمع به عبد الله بن السلام وهو في نخل اهله يخترق لهم فجعل ان يدع الذي يخترق لهم فيها فجاءوا وهي معه فسلم من نبي الله ثم رجع الى اهله فكان نبي الله صلى الله عليه وسلم عن بيوت أهلنا أقرب فقال أبو أيوب يا نبي أبو أيوب أنا يا نبي الله هذه داري وهذا أبي بأبي قال وهذا بابي قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا قال قوما على بركة الله فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق وقد علمت وقد علمت يهود إني سيدهم أبي سيدهم وأعلمهم وإن أعلمهم فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم إن يعلموا إني قد أسلمت قالوا في جماعة ليس فيها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أن رسول الله حقا وإني جئتم بحق فأسلموا قالوا ما نعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن عالمنا قال فرأيتم إن أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال فرأيتم إن أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال فرأيتم إن أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال يا أبي سلام اخرج عليهم فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه جاء بحق فقالوا كذبت فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمرو عن رافع بن عمر عن عمر بن الخطاب قال كان فرنا للمهاجرين الأولين 4000 في 4 وفرر لابن عمر 3500 فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000 فقال إنما هاجر به أبواه يقول ليته وكمن هاجر بنفسه وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن شباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال حدثنا شباب قال هاجرنا مع رسول الله نبتغي وجه الله ووجب امرنا اجرنا على الله فمنا من مضى لم يقل من اجل شيئا منهم مصر بن عمير قتل يوم احد فلم نجد شيئا نكفره فيه فلم نجد شيئا نكفره فيه الا نمره كنا اذا اعطينا بها راسه خرجت بينه واذا اعطينا رجليه حرج راسه فامرنا رسول الله ان نعطي راسه بها ونجعل على رجليه مسكينا ومنا من اينعت لما تمرته فهو يعبدها وبه قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا نوح قال حدثنا عوف عن معاوية بن قراء قال حدثني ابو بردة بن ابي موسى العشري قال قال لي عبد الله بن عمر هل تدري ما قال ابي لابيك قال قلت له قال فان ابي قال لابيك يا ابا موسى هل يصوبك اسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه بردالنا وإن كل عمل عملناه بعدهم نجونا منه كفافا رأسا برأس فقال أبي لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك فقال أبي لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوردت أن ذلك فرد لنا وإن كل شيء عمل بعضنا جون منه كفافا رأسا برأس فقلت إن أباك والله خير من أبي وبك الحمد لله محمد بن صبيح أوضل العلم عنه قال الحمد لله إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان سمعت سيدنا عمر إذا قيل له هاجر قال لأبيه يا أبي قال فقدمت أنا عمر على رسولنا فوجدناه قائلا فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر وقال اذهب فانظر هل استيقظ فأتيت فدخلت عليه فبايعته ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ فانطلقنا إليه يهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته وبه قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريك بن مسلم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البريء حدث قال ابتاع البكر من عازم رحم فحملته معه قال فسأله معاذ بن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ علينا بالرصد فقرنا ليلا فأحيينا ليلنا ويوما حتى قام قائم الظهيرة ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ورهاشيت من ظل كانت فرشت لنصفها فروة معي ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت انقذ ما حوله فاذا انا بداعي قد اقبل في غنيمه يريد من الصخره مثل الذي ارنا فسالته لمن انت يا علاء فقال انا لفلان فقلت له هل في علمك من لبن قال نعم قلت له هل انت عالم قال نعم اخذ فاخذ شاطا من علمه فقلت له انقذ الزرع قال فهلب صخره من لبن ومعي اداره من ماء عليها صخره كاد روقتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصببت على اللبن حتى بلغ اسفل ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجعت ثم ارتعلنا والطلب في اثرنا قال البراء فدخلت مع ابي بكر على اهله فاذا عائشته ابنته مضطجعه قد اصابتهما فرايت أباها فكبر سدها وقال كيف أنت يا بنيا وبك حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حنحية قال حدثنا إبراهيم بن عقبة بن مصاعب حدث عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال كلم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أشمت غير أبي بكر فغلطها بالحناء والكتم وقال دحيم حدثنا بن الوليد حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو عبيد عن صباح ابن وسعد وبه قال حدثنا نصر مالك قال كرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فكان وسلم اصحابه ابو بكر فغلقها بالحناء والكتم حتى كان قال ابن هاران يسير شو كان اذا بتصار في ستون بيس بين نرى سبين سيدا سكالوا داي بطرش مصر وا جاكر بخنا فقط من جاوك كر حتى كان چران يسير شو وبه قال حدثنا اسلو قال حدثنا ابن واحد عن يوسف عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أبو بكر تزوج امرأة من كلب يقال له أبو بكر فلما هاجر أبو بكر صدق تزوج ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رفع كفار قريش وماذا بالقليل قليل بدر من الشيذاء تزين بالسلام وماذا بالقليل قليل بدر من الكينات وشر بالكرام تحيي بالسلامة أم بكر وهلي بعدكم من سلامي يحدث ان الرسول بامس نحيا وكيف حياه اصداء وهامي حبس وبك الحمد لله المسلم يسير قال الحمد لله مولانا عن سيدنا نسنا عن ابي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت راسي فاذا انا بقدام القوم فقلت يا نبي الله لو ان بعضهم تحت ابكره رانا قال اسكت يا ابو بكر اثنان الله ثالثهما وبك الحمد لله علي بن عبد الله قال الحمد لله الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال الحمد لله الاوزاعي وقال محمد بن يوسف قال الحمد لله الاوزاعي قال الحمد لله الزهري قال الحمد لله عطاء بن يزيد الليث قال الحمد لله ابو سعيد قال جاء رامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال بيك إن الهجرة فشانها شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فتعطي صدقة قال نعم قال فهل كنت تضمح منها قال نعم قال فتحلبها يوم ورودها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وبك حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أما أنا أبو إسحاق سمع البراء قال أول من كلم علينا مصعب بن عمير وإذا من مسلم اسم كلم علينا عمر بن ياسر وبلال وكلا حمد محمد بن عشان كلا حمد بن عمر كلا حمد بن شعبة عن أبي إسحاق كلا سيناد البراء بن عازم كلا أول من كلم علينا مصعب بن عمير وإذا من مسلم وكان يقربون الناس فكلم بلال وسعد بن عمر بن ياسر ثم كلم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم كلم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإمام يقولون كلم رسول الله فما كلم حتى قرأت حتى قرأت وسبح اسم ربك الرب في سورة من المفصلة. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروان أبي عن عائشة أنها قالت لهم كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ومعركة أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبا كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهلي والموت أدنى من شراك نعلي ونعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول شيئا ألا ليس شعري هل أبيتن ليلة هل أبيتن ليلة بواد وحولي إصر وجليل وهل أردن يوم المياه مجلة وهل يبدون نسامة وتشير. قالت ليش أتوفى جئت رسول الله فأقبلت وقال اللهم حب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا وصحيها وبارك لنا في ساعها ومدها وانقل حماها فاجعلها للجحفة. وليك رحمتنا عبد الله بن محمد قال رحمتنا شاور قال عبد المعمر عن الزهري قال رحمتنا موطئ إن عبيد الله بن عدي أخبره دخلت علي عثمان دخلت على عثمان وقال بشر بن شعيب قال رحمتنا أبي عن الزهري قال رحمتنا مراد بن زبير بن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره قال دخلت على عثمان فتشاهد ثم قال ما بعد فإن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وكنت ممن استجاب لله ورسوله ولرسوله وآمن بما بعث به محمد ثم هاجرت بهجرتين ونلت صهد رسول الله وبايعته والله ما عصيته ولا عششته حتى توفى الله تعالى مثلك الكلبي حدثني الزهري مثله بك الحمد لله يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك واخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني معاويه بن عبد الله ان ابن عباس اخبره ان عبد الرحمن بن عوف رجع الى اهله وهو بنا في اخر حجه حجها عمر فوجدني فقال عبد الرحمن فقلت يا من المؤمنين من الموسم وراء الناس واني ارى ان تمهل حتى تقدم المدينه. قال كي اذك خبرت لك ليك من فروق شنو يجي فروقاي بس خلا خريفه جوني. ويتمو تقول عبد الرحمن عمر فروق ستي جامل من ان الموسم يجمع راء الناس لدى حج ولا تزنش ده دوتو فار نمرا قال ور خلق الخالقي واني ارى ان تمهل زدا كان خيالك كترخي مهرات ورك تكلم مدينه تورات لي هذه هجرت داردا وهذه صورت من الكيردا هذه قد الاسر كاي سوين جمعكا وهذا خبره وكاي شدا خبر ما كيسا كاو سيسا نتوى سنعليك نبوت الرئيسا كاي جابي خالفة كيو فإن عبد الله وتخرج لأهل الفكر وأشراف الناس وتغير رأيهم وقال عمر الأقوم أن في أول مكان أقوم بالمدينة وبيت لحم المصر بن إسمير قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن خارج بن يزيد بن ثابت إن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مازون سار لهم في السكنى حين قرعت الأنصار على سكنى على السكنة للمهاجرين خلتهم العلاء فاشتكى عثمان عندنا فمر رفضه وحاسقوا فيه وجعلناه في أسوانه فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا سعيد شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت قلت لا أدري لأبي أنت وأمي يا رسول الله فمن قال أما هو فقد جاءه والله اليقين والله إني لأرجو له الخير وما أدري والله وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به. قالت والله لا أبكي أحدا بعد القلب فأخذنني ذلك فنمت فأريد لعثمان بن مظنون عينا تجري فجئت رسول الله لم أخبر فقال ذلك عمله. وفي كلا أن الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان يوم وعاش يوما كتمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله المدينة وكره ترك ملؤهم وقتلت فرأتهم في دخولهم في الإسلام. وفي كلا أن محمد بن المثنى قال حدثنا منذر قال حدثنا شباك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها أو النبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى وعندها كينتان تغنيان بما تعاطف في الأنصار يوم ضحى فقال أبو بكر مزمار الشياطين مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. وفي كلا حدث مسلم قال حدثنا أبو الوارث حاول عنا بن إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعنا أبي يوحنس قال حدثنا أبو الطياح يزيد بن حميد الزمعي قال حدثنا مسعود مالك قال لما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمر بن عوف قالت فقامت فيهم 14 ليلة ثم ارسل إلى ملأ بني النجار قال فجاءوا متقلدين سيوفهم قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته وبكر رفقه وملأ بني النجار حوله حتى ركب سناء بن أيوب قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابي العنم قال ثم أنه مر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار فأمنوني حائطكم هذا فقال لا والله لا نطلب ثمره إلا إلى الله قال فكان فيه ما خلدكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فصويت وبالنخل فقطع قال فصفوا النخل قبلة المسجد قال وجعلوه عبادتيه هجرة قال جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون والرسول صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانقل الأنصار والمهاجرة بعد إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه وبه قال حدثني أبو وبه قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد بن الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائل عن أخت النمرة ما سمعت في سكنى مكة قال سمعت العلاء بن الحضرمية قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجرين بعد الصدر قال توقفت الوسيء باجر پر بدرین نظر سکتا کہ تم کتنا مکہ سے پہلے سے پتہ چلا خدا دے فتح مکہ نا مکہ مکہ چکلا مکہ فتح سا دے دا کنا دا گا جرا دمت سو شلا اول دیدی پر تم کا مکہ سے دبان دو اچھنے پہ تکی مہاجرین باو ہم ایک رحمد بن عبد اللہ اما کا رحمد بن عبد العزیز عن علیہ عن سہل بن سعد کرا ما عد من مضاعته نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا من وفاته ما عد الا من مقدمه المدینہ دبری وقی آتا تدی النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وفات والنبي صلى الله عليه وسلم هجرته هو تكرر هذا التاريخ رواه هجري هجري رواه تكرر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نية النبي صلى الله عليه وسلم وفاته في الحديث كذا تكرر النبي صلى الله عليه وسلم هجرته سند رواه وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا عمرو بن الزهري عن مراد عن عائشه قالت فرضت الصلاه ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفرضت اربع وتركت صلاه الصبر على الاولى تابع عمرو الرزاق عن عمرو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امد لاصحابه هجرتهم ومسيته لمن مات بمكة وفي قال حدثنا يحيى بن كذا قال حدثنا ابراهيم عن الزهري عن امير بن سعد بن مالك عن ابيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعني من مرض اشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلى لي من الوجع ما ترى وانا زمان ولا يرثني الا ابنه لي واحده فاتصدق بثلثي مالي قال لا قال فاتصدق بشطر قال الثلث يا سعد والثلث الكثير انك انتظر ذريتك عمياء خير من ان تذرهم عالية يتكففون الناس قال احمد بن يونس عن ابراهيم ان انتظر ذريتك ولست بنافك نفقة تبتغي بها وجه الله الا ان اجرك الله بها حتى اللقمة يجعلها في شيء امرأتك قلت يا رسول الله وخلف بعض اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتصر بك اقوام ويغر بك اخرون انهم انظر لاصحاب هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن الباعث سعد بن خولة يرسل له رسول الله ان يتوفى بمكه وقال احمد بن يونس وموسى عن ابراهيم انتظر ورثتك باب كيف اتى النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه وقال عبد الرحمن بن عوف اتى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما كلمنا المدينه وقال ابو حيفا اتى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عمير عن انس قال كلم عبد الرحمن بن عوف الى المدينه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع على طريق عرض عليه اي ناس سفروا اهله وماله فقال ابو الرحمن بارك الله لك في اهلك ومالك دلني على السوق فربح شيئا من اقف وسم فرعه النبي صلى الله عليه وسلم بار ين وعليه وضع من صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميهم مهيم يا عبد الرحمن قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال فما سكت فيها قال والنواب من ماهي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة باب وبي قال حدثني حمد بن عمر عن بشر بن فضل قال حدثنا أحمد قال حدثنا أنس عن أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه يسأل عن أشياء فقال إني سائل عن صلاة لا يعظهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكل أهل الجنة وما وما بال الولد ينزع الى ابيه والى امه قال اخبرني به جبريل عليه السلام قال ابن السلام ذاك عدو اليهود من الملائكه قال اما اول اشراط الساعه فنار تحشرهم من المشرق الى المغرب واما اول طعام ياكل اهل الجنه فزياره كبد الحوت واما الولد فاذا سبك ماء الرجل ماء المراه نزع الولد واذا سبك ماء المراه ماء الرجل نزع الولد قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله قال يا رسول الله ان اليهود قوم فسألهم عني قبل أن يعلموا الإسلام فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن السلام فيكم قالوا خيرنا وإبن خيرنا وأفضلنا وإبن أفضلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم من أسلم عبد الله بن السلام قالوا أعاده الله من ذاك فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالوا شرنا وإن شرنا وسنفقى سوءه قال هذا كنت أخاف يا رسول الله وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع بل من هذا عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة فقلت سبحان الله أيطلع هذا فقال سبحان الله وأن لك بيعتها في السوق فباعه فما أعاره أحد فسألت البراء بن عازم فقال كريم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع فقال ما كان يدم بيدين فليس بي بأس وما كان نسيئة فليس به وألك زيد بن أركم فسأله فإنه كان أعظمنا تجارة فسألت زيد بن أركم فقال مثله وقال سفيان مرة فقال كريم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع وكان نسيئة إلى الموسم أو أبي الحج بغي كان اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم حين كرم المدينة هذا صار يهودا وأما قوله هنا ثمنا هائل تائم وذيك المسلمون بن إبراهيم قال عندنا قراء عن محمد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن باليهود وذيك عندنا أحمد أو محمد بن عبيد الله الغناني قال حدثنا حمد بن أسامة قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن تارك بن شهاب عن أبي موسى قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا ناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه فأمر بصومه قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا هو اليوم الذي أظهرهم له فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومهم تعظيما له فقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولاد موسى منكم ثم أمر بصومه وفي قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن المسلم قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عروة عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسلون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وفي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هم أهل الكتاب جذبوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه باب إسلام سلمان الفارسي وفي قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمد قال أبي حا وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه تداوله بضعة عشر من رب رب سيف وسكن فلا تنزيوت ملكنا يوم ملكنا بل ملكنا وخصنا في العرب ونقنا الرؤون دخل ملكنا الإسلام فتلاسة كنا دخل في يوري كلا يبلغ كو كلا يبلغ كو كما دينه دار ورا سبدا سبدا وفي قال حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن ابي عثمان قال سمعت سلمان يقول انا من رامهور مز غير رامهور مز وطنيا ايران في وكنا وزيدا وفي قال حدثنا الحسن بن مدركين قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوان عن عاصم بن الاحول عن ابي عثمان عن سلمان قال فتره بين عيسى ومحمد 600 سنه يسال كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا دي واحد من كتاب مناف كسب ولا جوليجي الحمد لله الدعاء بوبي الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعم يا ربنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اسمه الله واحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر ما خلق اللهم امين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ان نسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارزنا وارض عنا وارزنا وارض عنا وارضنا وارض عنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستعيذ اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انف طرفه عين ولا اقل من ذلك لا اله الا انت الحليم الكريم سبحان الله رب العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم اني اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيت يا ارحم الراحمين الا قضيت يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين پر وہ دیارہ پر سمجھ کر گوینہ معاف کیا خدا پر کہ مجھتو رہا خیرہ خاتمہ پر خیر پر ایمان مدھ کے خدا تو سے ملاقات بھی ایمان دے اسلام پہلا شنصف کے ذن کا ذن دے فتنے نمی پر امن کے خدا دے قبر دے عذاب نا دے قبر فتنے پر امن کے اللہم این انزک من عذاب القبر و فتن القبر اللہم این انزک من عذاب القبر و فتن القبر اللہم محشورنا فی زمرت صالحین تحت رائے جسید المرسلین اللہم ازغلنی تحت ذل عرشک یوم لا ازغل الا ذل عرشک اللهم ارفعنا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسقنا بكأس من طلب محبة وزقنا شفاعتهم اللهم اعطنا كتابنا بأيماننا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم باعد بيننا وبين جهنم كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم ارزقنا الجنة الفردوس مع أول زمرة الصالحين اللهم ارزقنا الجنة الفردوس مع أول زمرة الصالحين الحمد لله من تكن التلاوت قد يصل لدي مسلم پر وقت بشرا کے سوراس میں ذات ہے کہ رحمت وہ گردے جے کتب پر ویل ہے شیخ متلاش میں چانہ تاون خصا پر مخشول تھا لیکن پر سو بڑتے پر سوراس میں پر وہ دیارہ بشا میر ہونا اہل خدا پاک اہل حلقت مشواد انا علی بضیب النوس خدا پاک دا کول میں چکن پیر کو دا نسائی دی رائے دا حاضری پر وہ دیارہ بشا پدے پر سبب نے خدا پاک دا بہانہ گردے خپل کمیل رحمت پر خدا پاک کدی سمرات مشتی پیرا پر نصیب کرے ہدی کدی صاحب چ سمرا سمرات کی سمرا پیدی دی سمرا اجر ثواب دا خدا پاک پد نصیب بندے پد حاضری بندے خدا پاک مشتا خدا رحمت دا بہانہ کرے کمیل سمرات کی نصیب کے خدا اپنی دے پر وبال مو کرے خدا پاک کمیل نہ غلطی پر شوی دی پر تلاوت سے پر محمد اللہ سے پر تقریر سے خدا بیان سے پر ترجمہ سے خدا پاک کمیل نہ غلطی سی خدا پاک کار نہ معاف کے خدا پاک دے سمرے مرتبہ دے خدا پاک کمیل سمرا مرتبہ کے دیکھ میں طلب خدا پاک کی محنت کرا دا خدا پاک دا وقت لگاولا دا پر دیار بشا دے ہر حضرت پر خدا پاک فیضی علم نصیب کے شرح حدیث دور نصیب کے قوت حفظان نصیب کے خدا پاک دا علم نے فیضی ہو کر دے ہادی خدا پاک تا علم نے خپل وطن دے پر خدا پاک دے ہت مشل ہو کر دے خدا پاک پر مرش برکات وچ وے پسات سے برکات وچ وے پرش برکات وچ وے خدا پاک تے چاہتے می سر می تول ما کے خدا جو ظلمن سفر میں ظلمن ما کے پر وہ بہر چرن بچے تا مختاج ما کے خدا پاک عالین بہر چرن بچے تا مختاج ما کے کہ سمرا دینی ما سفرت حفظت ہو کے کہ حافظ من سرشے خدا پاک کہ سمرا دین والا حال تا پر ہر شعبا چھ لگیا دی خدا حافظ من سرشے خدا کفار دو کفاری چکی مرگری خدا غلی سب تنس نبض کے شکر سے پاس کر کے خدا پاک مسمونی زر نباج کے اللہ مسئلہ لینے کولا صاحب المحرمت سیدنا بیر وصول اللہ علیہ وسلم ابھی ایسے بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس